إليكم أوصت امرأة بمال ينفق منه في وجوه البر، وقام أحد أبنائها على أمر هذه الوصية والمال أمانة عنده. قام هذا الابن بأداء الحج عن أمه من هذا المال، علما بأنها قد أدت الحج قبل موتها، ثم يسأل هل يدخل عمله هذا في نطاق ما أوصت به، وله الحق في أخذ نفقات الحج من مال الوصية أم لا؟ الجواب: هذا السائل لم يذكر مقدار المبلغ الذي أوصت به، ولم يذكر مقدار المبلغ الذي أخذه، وقد تكون أوصت بمبلغ كثير وأخذ هذا المبلغ كله وحج به، وذلك من أجل أن ينفع نفسه لا من أجل أن ينفع الميت. والذي أنصح هذا الشاب أن يجعل هذه الحجة قربة منه لوالدته، وأما النقود التي أوصت بها فإنه يصرفها في وجوه البر، وبالله التوفيق.